بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب التفليس والحجر: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، متفق عليه. وفي رواية للبيهقي: فلم يجزني ولم يرى أني بلغت، وصححها ابن خزيمة. وعن عطية القرظي رضي الله تعالى عنه قال: عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله، فكنت ممن أنبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيلي. رواه الخمسة وصححه ابن حبان والحاكم، وقال: على شرط الشيخين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، وعرض لأجل أن ينظر في حاله وهل هو يصلح للقتال أو لا، وكان له 14 سنة. قال: فلم يجزني، يعني لم يأذن لي في القتال لصغر سنه. وعرضت عليه يوم الخندق، وغزوة الخندق كانت في شوال 5 من الهجرة، فأجازني. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا أن البلوغ، منها أولا مشروعية تفقد الإمام للجيش بحيث يتفقد العتاد والرجال فينظر من هو صالح للقتال فيجيزه، ومن لا يصلح فلا يجيزه. ومن فوائدها أيضا أن البلوغ يحصل بتمام 15 سنة، فإذا تم للإنسان 15 سنة فإنه يحكم ببلوغه. أما الحديث الثاني، حديث عطية القرظي رضي الله عنه قال: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة، وكان رضي الله عنه يهوديا، لأن المدينة كان فيها 3 قبائل: بنو قريظة وبنو النضير وبنو قينقاع، كانوا حول المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعرض على النبي صلى الله عليه وسلم عطية ومن معه، فكان من أنبت قتل. من أنبت يعني شعر العانة، والإنبات هو ظهور الشعر الخشن حول القبل ممن يمكن بلوغه، فكان من أنبت قتل، ومن لم ينبت خلي سبيله. فكنت يعني قريظة يعني نفسه، فكنت ممن لم ينبت فخلي سبيله. ففي هذا الحديث دليل على بيان منة الله عز وجل على عطية القرظي بالإسلام، لأنه كان ممن لم ينبت فخلي سبيله فهداه الله عز وجل للإسلام. وفيه أيضا دليل على جواز تحدث الإنسان عن نفسه قبل إسلامه أو قبل هدايته، لبيان منة الله تعالى عليه بالهداية. وفيه أيضا دليل على أن إنبات شعر العانة يحصل به البلوغ. والمؤلف رحمه الله ساق هذا الحديث والذي قبله لبيان أن الحجر يزول عن الإنسان إذا بلغ، فإذا بلغ الإنسان زال الحجر عنه بشرط أن يكون رشيدا، لأن الله عز وجل يقول: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، إلى أن قال: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله عز وجل لدفع الأموال لليتامى شرطين: أن يبلغوا النكاح يعني البلوغ، والثاني الرشد وهو حسن التصرف. وبهذه الأحاديث وغيرها يتبين أن بلوغ الذكر يحصل بواحد من أمور 3: الأمر الأول إنزال المني باحتلام أو غيره، لقوله تبارك وتعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فمتى احتلم الغلام سواء كان فمتى نزل منه المني وخرج منه المني سواء باحتلام أو غيره فإنه يحكم ببلوغه. الأمر الثاني مما يثبت به البلوغ: تمام 15 سنة، فإذا تم له 15 سنة فإنه يحكم ببلوغه، كما في حديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني لأنه تم له 15 سنة. والأمر الثالث مما يحصل به البلوغ: نبات الشعر الخشن حول العانة، يعني حول القبل، ممن يمكن بلوغه، يعني تصور منه البلوغ، فلا عبرة بالشعر الناعم الذي يسمى الزغب، فإن هذا لا عبرة به. كذلك أيضا لا عبرة بالإنبات، فلو أن صبيا مثلا وضع دواء فخرج الشعر حول قبله فإنه لا عبرة به، لأن هذا حصل بفعله لا بفعل الله عز وجل. هذه 3 أمور يحصل بها البلوغ. وتزيد الأنثى أمرا رابعا وهو الحيض، فمتى حاضت فإنه يجري عليها قلم التكليف، فإن حملت فبلوغها يكون بالحيض السابق على الحمل، لأنه لا يمكن للأنثى أن تحمل إلا وقد سبق ذلك حيض. وعلى هذا فيكون بلوغ الأنثى بواحد من أمور 4: التمام 15 سنة، أو نبات الشعر الخشن حول العانة، أو إنزال المني باحتلام أو غيره، والرابع خروج دم الحيض أو حصول دم الحيض. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.